السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. لازلنا مع المبادئ القرآنية ومبدأ آخر وقاعدة قرآنية أخرى يحتاج كل منا أن يتأملها وأن يتدبرها وأن يجعلها شعارا في حياته. وقلنا قبل كده أن مقصدنا بكلمة شعار مش الكلمات المطلقة اللي بنقولها كده وخلاص زي ما بيسموها الناس شعارات مرفوعة، لا، مقصدنا انها تكون قاعدة بنمشي عليها ونستدعيها دايما عند المحكات. وقاعدة النهاردة ومبدأ النهاردة بالذات له علاقة بحاجات بنشوفها كتير الايام دي وهتكلم عنها، بس الاول اتكلم عن القاعدة والآية: لا تمدن عينيك الى ما متعنا به ازواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وابقى. وربنا برضو قال مطلع هذه الآية في سورة الحجر: لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم واخفض جناحك للمؤمنين. لكن خلينا في آية طه اللي هي اللي بدأنا بيها: لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. الحقيقة الواحدي رحمه الله قال إن من أسباب نزول هذه الآية ما ورد عن أبي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أحد موالي رسول الله، أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى يهودي. القصة المشهورة بتاعت رهن درع النبي عند اليهودي، إن كانت بدايتها أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه ضيف ولم يكن لديه في بيته ما يصلحه، يعني ما فيش حاجة يقدمها لهذا الضيف من الإكرام، فأرسل مولاه أبو رافع لهذا اليهودي يطلب منه يعني دقيقا أو شيء يعني يقدمه لهذا الضيف زي ما نقول ايه قرض، او يعني يمهله في السداد او يبيعه بس بالاجل، يعني يبيعه بالاجل او يقرضه يعني. فاليهودي رفض وقال لا ابيعه ولا اسلفه الا برهن، يعني لازم يبعث لي رهن. فرجع للنبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي عليه الصلاة والسلام يعني حزن لذلك وقال: اما واني امين السماء، والله لو أسلفني لأديت، يعني لو كان بعد كنت هأدي. النبي صلى الله عليه وسلم يعني مش زي ما بنقول كده مش هياخد المال يعني مش هيرجعه. ومع ذلك أرسل له النبي صلى الله عليه وسلم الدرع كرهن. أيا كان بقى، سواء صحت هذه القصة أم لم تصح، لكن المعنى، وطبعا رهن درع النبي عند اليهودي، وقيل أن النبي عليه الصلاة والسلام مات ودرعه مرهون عند هذا اليهودي. الشاهد هنا أن قالوا أن هذه الآية نزلت مواساة للنبي صلى الله عليه وسلم بعد هذا المشهد وبعد هذا الموقف. ليه؟ لأن الطبيعي لما تشوف حد مثلا يكون بهذا المقام العظيم، مقام النبي صلى الله عليه وسلم، مقام الصادق الأمين حتى قبل النبوة الصادق الأمين صلى الله عليه وسلم، وما تلاقيش عنده الدنيا أو ما تلاقيش عنده ما يقوم بأداء واجب ضيف، يعني ممكن إنسان يبص بقى للأمر ده فيحزن. فربنا سبحانه وتعالى بيطمن النبي وبيطمن كل إنسان لما بيشوف بقى الواقع اللي موجود النهاردة، وهنضرب أمثلة لده. فربنا يقول: لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا. دي حاجة في الدنيا لنفتنهم فيه، أصلا فتنة، فتنة بمعنى هنا اختبار، ده هو أصلا مش دايما أنت شايفها كده متعة بس أو لذة بس، لا ده اختبار لنفتنهم فيه. وبعدين تيجي الكلمة العظيمة جدا: ورزق ربك خير وأبقى. الكلمة دي قالها برضو المصلحون والصالحون وأهل العلم لما قارون أحد برضو المفتونين بالدنيا خرج على قومه في زينته، فطبعا كانت رد الفعل برضو زي ما بقول لكم بقى رد الفعل الآخر، ما في ناس ممكن تحزن وفي ناس ممكن تحقد وفي ناس ممكن تظن أنه هو ده أعظم شيء ممكن يناله الإنسان اللي هو ساعة الدنيا. قارون طبعا كان عنده ساعة الدنيا فخرج على قومه في زينته. قال الذين يريدون الحياة الدنيا، وحط بين قوسين كده كلمة الذين يريدون الحياة الدنيا، هم دول، هي دي الطبيعة دي. في ناس يعني ممكن يطلق عليهم هذا الوصف الذين يريدون الحياة الدنيا. قالوا ايه؟ يا ليت لنا مثل ما اوتي قارون، احنا عايزين من ده. هو ده مدوا عينيهم، احنا لسه بنقول الايه لا تمدن عينيك، هم مدوا عينيهم قالوا احنا يعني يا ليت لنا مثل ما اوتي قارون انه لذو حظ عظيم. انه لذو حظ عظيم، ده التقييم الدنيوي، ان قارون ذو حظ عظيم لأنه عنده مال، لأنه عنده مفاتح الكنوز. بس زي ما احنا عارفين: وأتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة. هذا المال أو هذا المقام أو هذا العلو الدنيوي هو اللي أبهرهم، فقالوا إيه يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. على طول طلع الذين أوتوا العلم، في الذين يبقى عندنا نوعين، الذين أوتوا العلم هيتكلمهم وقبلهم الذين يريدون الحياة الدنيا. رد أوتوا العلم على الذين يريدون الحياة الدنيا فقالوا لهم إيه؟ قالوا لهم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. القاعدة يمكن نتكلم عن الجملة دي كمبدأ أصلا قرآني، كل حاجة من الآيات القرآن تنفع مبدأ قرآني، بس احنا بنحاول ننتقي كده حاجات كده نقدر نتذكرها دايما في حياتنا. قالوا ايه؟ ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون، أي يلقى الجنة الذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة، الذين صبروا على الطاعة وصبروا عن المعصية وصبروا على الابتلاءات الدنيوية، ذل اللي بيلقوا الجنة ربنا سبحانه وتعالى يرزقنا. قالوا لهم الكلمة دي ما سكتوش، ما أبهرتهمش زينة قارون، ما شافوش كده وقالوا احنا كمان عايزين من ده، لا هم فضلوا على المبدأ الراسخ، لأن دول اللي كانوا أصلا قايلين ده قارون من الأول. إذ قال له قومه لا تفرح، أي لا تتكبر، الفرح هنا بمعنى العلو والتكبر، قالوا لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين وابتغي فيما أتاك الله الدار الآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا. محدش بيقولك إن أنت خلاص الحاجات اللي عندك أو النعيم الدنيوي وما تاخدوش منه، محدش بيقول كده، أصل في ناس بتتصور إن معنى الكلام الوعظي أو التذكرة أو ما إلى ذلك إن أنا هقولك والله لازم تلبس مقطع ولازم تعيش عيشة سودة، لا محدش بيقول كده، ولا تنسى نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. كان رد قارون ساعتها معروف وواضح، قال ايه؟ قال انما اوتيته على علم عندي. هو ده المشهد، هو دي المقابله. فهؤلاء الذين اوتوا العلم ما سكتوش لما شافوا المشهد ده، ولا فتنوا باللي عند قارون ولا زينه قارون ولا قوه قارون، وقالوا ويلكم ثواب الله خير. القاعده القرانيه، المبدا القراني، ثواب الله خير لمن امن وعمل صالحا ولا يلقاها الا الصابرون. قاعده قرانيه اخرى، اوعى تفتكر ابدا ان الجنه ببلاش، اوعى تفتكر ابدا ان الجنه يعني خلاص اي كلمتين حلوين وعامل بعض الامور كده العادات اللي بتتحول بتدريج الى عادات، لا الجنه عايزه صبر، ربنا سبحانه وتعالى علمنا ده، ولا يلقاها إلا الصابرون. على طول بعدها اتغير المشهد لما خسف بقارون، الدنيا بقى اللي كانوا منبهرين بيها زالت في ثانية واحدة، الدنيا بتزول ما هياش دائمة لأحد. فهنا ساعتها ربنا قال فخسفنا به وبداره الأرض، خلاص قارون عقب ملناش دعوة بقى. هنا بعدها مباشرة اللي حصل إن الذين أوتوا الذين يريدون الحياة الدنيا بدأوا يغيروا كلامهم، بدأوا يقولوا إيه؟ الله وكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر، لولا أن من الله علينا لخسف بنا. من الله علينا، سمعت؟ خدت بالك بيقولوا إيه؟ مش دول اللي كانوا بيقولوا إنه لذو حظ عظيم، بقت المنة مش اللي عند قارون، المنة بقت إن هم نجوا مما أصاب قارون، فقالوا لولا أن من الله علينا لخسف بنا وكأنه لا يفلح الظالمون. تلك الدار الآخرة، القاعدة بقى تيجي في الآخر، تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. الشاهد في الكلام اللي عايز أقوله عشان نرجع لمبدأنا، إن الحكم الدنيوي على الأشياء مش صح يا إخوانا. فكرة ان انت تنظر الى شيء معين من زينة الدنيا فتقول والله هو ده الحظ العظيم، هو ده اللي انا عايزه، هو ده مد عين، انك تمد عينك لما متع الله عز وجل به ازواجا من الناس لنفتنا، ممكن تكون دي فتنة بالنسبة له، ممكن اصلا يكون الشيء اللي هو بيستمتع بيه ده اللي انت قيمت من خلاله وقلت والله هو ده الحظ العظيم، هو ده اللي انا عايزه، انا عايز من ده زي ما بيقولوا، ده يكون اصلا فتنته، ده يكون الحاجه اللي تخليه يخش النار، او برضه ممكن يشكر ويخش الجنه، مش شرط ان هو يعني عشان غني هيخش النار، مش ده المعنى ابدا، بس الفكره ان انت خليك في رزق ربنا ليك، استعمله فيما اراد الله عز وجل، واشكر الله سبحانه وتعالى عليه، وابتغي فيما اتاك الله عز وجل الدار الاخره، ولا تنسى نصيبك من الدنيا، واطلب من الله المزيد، وقل انا الى ربنا راغبون. مفيش مشكله خالص، ما هو كل الامراض اللي بتيجي والحقد والحسد والغل والغيره والحاجات دي كلها هي بسبب ايه؟ بسبب ان احنا ما فهمناش القاعده القرانيه الجميله دي، ولا تمدن عينيك، خليك في رزق ربنا. شوف ربنا قال له ورزق ربك خير، ربنا سبحانه وتعالى قالها للنبي عليه الصلاه والسلام في اكتر من موضع، ورزق ربك خير، ان ربنا سبحانه وتعالى رزقك شيء معين، ممكن يكون رزق ربنا ليك طاعه، ممكن يكون رزق ربنا سبحانه وتعالى ليك رضا، ممكن يكون رزق ربنا سبحانه وتعالى ليك سكينة. والله العظيم أنا عارف إن الكلام ده فيه ناس ما بيعجبهاش، بس ده واقع، والله أعرف أغنية وعندهم من المال ما لا يعني ما لا يمكن أن ينفقوا في حياته الدنيا، ومع ذلك مش سعيد، ومع ذلك عنده شيء معين من النقص أنت مش حاسه، عنده شيء معين من الأمراض النفسية أو المشاكل أو المعضلات الاجتماعية أنت متعرفش. لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا، دي زهرة الحياة الدنيا اللي أنت شايفها، وفي جوانب تانية أنت مش شايفها. زهرة الحياة الدنيا اللي نفتنهم فيه، ورزق ربك خير وأبقى. وبعدين بعدها على طول يقول للنبي عليه الصلاة والسلام إيه؟ وأمر أهلك بالصلاة، كأن في إشارة كده إن الدين هو ده القيمة الكبرى، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. لا نسألك رزقا، القضية مش قضية المال والرزق، لا نسألك رزقا، نحن نرزقك، ربنا ضمن لك الرزق، نحن نرزقك، بس قال لك إيه؟ والعاقبة للتقوى، ما ضمنلكش العاقبة، إنما قال لك أنت تجتهد وتسعى عشان تنال العاقبة اللي في الآخرة. عشان كده شفنا مثلا في قصة صاحب الجنتين، صاحب الجنتين برضو حصل له نفس المشكلة، إنه قيم من خلال الدنيا، فقال إيه؟ لما دخل جنته وهو ظالم لنفسه، قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا، وما أظن الساعة قائمة، ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. على طول حس بنفسه وبدأ يحصل له النوع من أنواع العلو، وأدى ده بعد كده الكفره. صاحبه اللي ما فوتنش بالزينة، اللي ما مدش عينه، خلي بالك في أسباب نزول الآيات دي أو فيما ورد في قص أصل قصة صاحب الجنتين وصاحبه، إن هما كانوا شركاء، وإن هما كانوا في وفي بعض الروايات إن هما كانوا شقيقين، يعني الاثنين كانوا أخوات، بس واحد منهم ماله نمى والتاني خسر ماله، فجاي بيطلب منه، بعض الروايات بتقول إنه جاي بيطلب منه عمل، يعني الراجل الفقير ده جاي عايز يشتغل، أو في رواية إنه جاي عايز سلفة أو عايز قرض، والراجل بدل ما يديله أو بدل ما يساعده، هما كانوا اثنين مع بعض في البداية، يجي يقول له في الآخر ده أنا أحسن منك، أنا أكثر منك مالا وولدا، وجاي بيترسم عليه زي ما بيقولوا كده بألفاظنا، فجاي بيقول له الكلام ده، يحصل إيه في الآخر؟ مفروض بقى إن هو جاي محتاج فلوس أو محتاج شغل يسكت؟ لا، قال له صاحبه وهو يحاوره: أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا؟ لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا، ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا، اسمع بقى، فعسى ربي أن يؤتيني خير من جنتك. هو بيطمع في مين؟ في ربنا. عادي أنا ممكن ربنا يديني أحسن من اللي عندك ده، فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا. الشاهد هنا إن صاحب الجنتين المال والقوة والجنتين اللي عنده ما فتنوش، لأن تاني لأنه ما مدش عينه. فكرة النهاردة لما بتشوف، لسه حالا شايفها على أحد الجروبات بتاعتنا في طب الأسنان، أحد الناس ناشر صورة شاب صغير كده يمكن أقل من 20 سنة، 17-18 سنة كده يمكن أصغر، وجايب عربية رانج روفر كبيرة جدا وتمنها معرفش كام، وقاعد عليها ومتصور كده وبيقول يعني إن هو إيه عربيته الجديدة، وده شاب مطرب مهرجانات. فالدكاترة يعني دخلوا كده يعني الكلام التلقائي، كلام التلقائي، والله ده مطرب مهرجانات ما عملش اي حاجة، لسه طالع بسم الله الرحمن الرحيم، ما يعني زي ما بيقولوا ما طلعش من البيضة، لسه شاب صغير خالص، يعني يمكن قد ابني الصغير في ثانوي تقريبا، يعني ما دخلش حتى جامعة، وقدر ان هو يجيب العربية ب 3-4 مليون وقعد. فالناس تبص كده، فعجبني قوي رد جميل جدا من احد الاطباء الافاضل، قال له لا تمدن عينيك الا ما متعنا به، قال له الآية دي خلتني يعني حتى اختار النهاردة ان دي تكون القاعدة القرآنية والمبدأ القرآني بتاع النهاردة. لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. ما هو رزق ربنا ليك ده، ما هو الفكرة النهاردة ان احنا نبدأ نقيم الأشياء من خلال المال. يعني لما برضو أحد المطربين من فترة ونشر عربيته، أعتقد اسمه عمر كمال أو حاجة كده، لما نشر، ويمكن كتبت مقالة طويلة حتى في الوقت ده، لأن كانت ناس كتيرة جدا اعتبرت إن ده النجاح، يعني هو ده والله نموذج النجاح، عشان بقى معاه فلوس وقدر يجيب العربية X6 تقريبا البي إم ومش عارف إيه ومصورها، وأنا واللي عايز، وهو الولد كمان فضل كمان عمل لايف ساعتها وقال اللي مش أنا ربنا كرمني عشان أنا تعبت، والله المايك معاكم كلكم، روحوا كلكم غنوا، يعني إيه نروح كلنا نغني؟ ومش عارف، قال ساعتها كتب بوست كده ان ايه شهادتك دي ابقى اقول لك وبتعالى وانا اقول لك توديها فين، وكلام يعني سيء جدا. القضيه لا قضيه شهاده ولا قضيه مال ولا قضيه، القضيه قيمه الانسان بنفعه اللي ربنا سبحانه وتعالى ذكر ان هو ده اللي بيبقى، فاما الزبد فيذهب جفاء واما ما ينفع الناس فيمكث في الارض. قيمتك الحقيقيه مش بانك انت، اولا القيمه الكبرى انك انت بترضي ربنا ولا لا، ثانيا انك انت بتنفع الناس ولا لا، شيء ان انت ربنا سبحانه وتعالى استعملك لنفع الناس، سواء كان نفع دنيوي او نفع ديني، انك انت ربنا سبحانه وتعالى قدر ان انت لك مقام. مش قضية ابدا كم المال اللي عندك، فكرة النهاردة ان انت كل تقييمنا قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما اوتي قارون، هي دي الفكرة. او كلمة اللي قالها فرعون لما قارن نفسه بسيدنا موسى، فقال ايه؟ أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين؟ والأول قال أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي؟ أم أنا خير من هذا؟ هي المقابلة هي. أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين؟ طب لو في المقاييس بقى بتاعتنا دي، أو مقاييس النهاردة دي، فرعون والقوة والمال والسلطان، ولا موسى اللي عنده عقدة في لسانه؟ يعني هو قال كده، حتى فرعون قال خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين. فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين. ربنا سمى ده كله اللي قاله فرعون ده، قال ده استخفاف، فاستخف قومه فأطعوه. ليه؟ لأنه قيم من خلال المقاييس الدنيوية، المقاييس. والله لو مع ذهب طب ينزل معنا عليك، طب أنا عندي أنا خير منه. نفس القصة اللي قالها برضو إبليس في البداية خالص، قال إيه؟ أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. واللي قالها المشركين مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. هم يقسمون رحمة ربك، هي ده السؤال. فكرة ان انت النهاردة يبقى تقسمنا رحمة ربنا على قدر المال او على قدر الجاه او على قدر الدنيا، ده مد عين. وربنا بيقول ولا تمدن عينيك الى ما متعنا به ازواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وابقى. رزق ربك خير وابقى، ما تبقاش كل تقييماتك وكل مد عينك من خلال زهرة الحياة الدنيا، من خلال التقييمات الدنيوية، من خلال اللي قالوا الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. لا، قارون ما كانش ذو حظ عظيم ولا حاجة، حظ عظيم من الدنيا راح على طول، خسف به وبداره الأرض. محدش بيفضل ماسك الدنيا على طول، لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر منها شربة ماء. وما إيه القيمة الحقيقية اللي قالها الذين أوتوا العلم، اللي نتمنى إن احنا نكون منهم اللي أوتوا العلم؟ مش شرط إن هم اللي يعني بيقدم ألقابهم بالألقاب الكبيرة والأستاذ الدكتور والكذا، مش شرط خالص. اللي أوتي العلم اللي عارف عن ربنا سبحانه وتعالى ما يكفيه ليحسن عبادته ويحسن علاقته بالله عز وجل ويحسن تصوراته. قالوا إيه؟ قال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا. دي القاعدة اللي كنا عايزين نتكلم عنها النهاردة. الله يكرمك يا كابتن أشرف، تسلم، ربنا يحفظك. ويلكم ثواب الله خير، ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. هو ده المعنى ودي القيمة اللي قالها ربنا للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. نختم بالقاعدة اللي بدأنا بيها، ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.